خلاص ماشي يا جماعه. طيب كيف نتغلب على التوتال اكسترنال ريفليكشن؟ عشان نشوف الانجل يا جماعه بنستخدم عدسه اسمها مصدار الانجل او اسمها جونيو سكوب. جونيو يعني منظار، جونيو يعني انجل، وسكوب يعني منظار. عدسه ومنظار الانجل. تعالى نشرح كده عينه اهو. باجي عشان اشوف الانجل بتاعته بلبسه عدسه معموله من الازاز كده. خلاص والازاز ده اي ازاز؟ الازاز ده معامل الانكسار بتاع الازاز بيساوي معامل الانكسار بتاع التيرفل بيساوي معامل الانكسار بتاع الجورنيا. والعدسه دي يا جماعه او حته الازازه دي بيبقى فيها اوبتيك ميرور كده، بحيث حضرتك لما تبص هنا كده تصير يعدي كده ويوصل للايه؟ للانجل. واحد من الدول لما جه هنا بقى يا دكتور ما رجعش تاني ليه؟ ليه ما حصلش توتال اكسترنال ريفليكشن؟ الضوء جاي من الازاز على التيرفل مع الجورنيا نفسه معامل الانكسار وبيعدي على طول. العدسه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها جونيو سكوب او اسمها مصدار الانجل. يبقى الجونيو سكوب هي الحاجه اللي بتتغلب على ايه؟ على الحاجه اللي بتتغلب على التوتال اكسترنال ريفليكشن. اسمها ايه بقى الحاجه دي؟ العدسه دي اسمها ايه؟ جونيو سكوب. واضح ان العدسه فيها كام برنامج؟ فيها كام برنامج؟ هنا في واحده على فكره، في عدسات 1 ميرور، في علاسات ب 2 ميرو، في علاسات ب 3 ميرو، في علاسات ب 4 ميرو. ماشي يا جماعه؟ بصوا كده، يعني في عدسه كده وممكن الاقي عدسه هنا كمان، عشان لما ابص اشوف كده، وممكن الاقي عدسه في النص. خلاص؟ اللي اخترعها شيء عدسات واحد اسمه جولد مان، فبيسمي العدسات دي على اسمه. في جولد مان 1 ميرو، في جولد مان 2 ميرو، في جولد مان 3 ميرو، وكلهم على بعض جولد مان 1 ميرو او 2 ميرو او 3 ميرو او 3 ميرو، بيسميهم جولد مان جونيور سكوب. طيب في جولد مان 4 ميرو ولا مفيش؟ أو أربع مرايات اسمها زايد. اسمها زايد 4 ميرور جونيور سكوب. يبقى تعالى نراجع اللي احنا قلناه. ما هي الأنجل؟ هي الأريا بين ذا بريتري أوف ذا كورنيا أند ذا بريتري أوف ذا أي. خلاص؟ عندنا بكل ده عايز كلمة الخيال. ديفينيشن أوف ذا أنجل، وعايزك تعرف احنا بنفحص الأنجل بإيه؟ بس كده. بالجونيوسكوب. جونيوسكوب بالعربي يعني منظار الانجل. على فكره الجونيوسكوب دي في منها انواع. في عندي حاجه اسمها اندايركت اوفثالموسكوب، في عندي حاجه اسمها دايركت اوفثالموسكوب. لا لا، دي اندايركت. ليه؟ لان انا عشان اشوف صوره الانجل شفتها فين؟ في المرايه. العدسات او الجونيوسكوب ام المرايات بنسميها اندايركت اوفثالموسكوب. ايه اللي انا قلتهم دي كلهم؟ يعني جولد مان 1 ميرور و2 ميرور و3 ميرور وزايد 4 ميرور، كل دول بمرايات بنسميهم ايه؟ اندايركت اوفثالموسكوب. في عدسات بقى من غير مرايات. حط العدسه كده وتبص للراجل وهو تشوف الانجل مباشره من غير ايه؟ من غير عدسه. الجونيوسكوب اللي وزاوت ميرور بنسميها ايه؟ بنسميها ايه يا جماعه؟ دايركت اوفثالموسكوب. خلاص؟ ثواني بقى هشغل البعيد ده. طيب في ناس بقى يا جماعه بيطلع لهم على سبيل المثال نيو بلاد فيزلز للفرد ده مرض هنبقى ناخده في الريتر ان شاء الله عارفين علاج النيو بلاد فيزلز دي ايه اضربها بالايه بالليزر مين الاله اللي بتساعدني ان انا اعمل فوكس للليزر على هذه النيو بلاد فيزلز الجونيوسكوب يبقى الجونيوسكوب دي ممكن استخدمها في ان انا اضرب ليزر في الفرد ممكن استخدم برضه نفس العكه دي في ان انا اضرب ليزر فين الأنجل يبقى خدنا أربع استخدامات لعدسة الجونيوسكوب كلكم بتقولوا أول استخدام وتنسوا الباقي عدسة الجونيوسكوب بنستخدمها في الإكزاميشن أوف ذا أنجل والإكزاميشن أوف إيه كمان؟ الفرنس والاثنين أضربهم بإيه؟ بالليزر على فكرة ضرب الليزر في الأنجل له اسم مكتوب عندنا في المذكرة اسمه ALE أنهي ليزر بنستخدمه في الأنجل؟ ليزر اسمه أرجون ليزر ماشي يا جماعة هناخد أنواع الليزر في الأنجل إن شاء الله بنسميها ايه العمليه اللي بضرب فيها ليزر في الانجل بنسميها ايه اللي دي ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي ماشي ايه اللي مكتوبه ايه ايه اللي دي ارجون متخصص ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي شو انت عارف ان دي جوه ضمير الترابيكولار بشور لما بضربه بالليزر اسمها ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي قلنا يا جماعه في جونيوسكوب بمرايات الجونيوسكوب اللي هي ويز ميرور بنسميها ايه indirect oscilloscope والاوسيلوسكوب اللي انا لسه هسوي لكم لها صوره اللي من غير المرايات بنسميها دايركت اوسيلوسكوب خدنا اربع امثله للاندايركت جولد مان ايه؟ 1 ميرور جولد مان 2 ميرور جولد مان 3 ميرور جولد مان 4 ميرور صح ولا غلط؟ لا رايت 4 ميرور طيب في عدسه وحيده واحده بس بنحطها كده وشوف الانجل مباشره من غير ايه؟ من غير ميرور اسمها كوبي لينس كوبي لينس خلاص يبقى في مثال واحد بالدايركت اللي هي الايه؟ الكوبي لينس. طبعا انا كنت لازم اشغل الريسبتور عشان اوريك السورس. شايفين ده مسقط لعدسه الجونيوسكوب اهي. ده العدسه كده واحطها في عين العيان وده منظرها من فوق. ايه رايكم فيها كام ملايين من جوه؟ ثلاث ملايين اهي. الملايه دي تشوف الزاويه دي والملايه دي تشوف الزاويه دي والملايه دي تشوف الزاويه دي. فهمتوا الفكره؟ وكل ملايه لها زاويه معينه. يعني دي ملايه بيتزامن بيها الانجل، في ملايه بيتزامن بيها البريفرال فاندر في مرايه ثانيه اكتبوا فيها السنترال فاندر حاجه مزاج قوي يعني ماشي يا جماعه في دكتور يعني عشان ما يشتريش عدسه للانجل وعدسه للفاندر في دكتور ساعتنا شايل يقول لي انا بعمل فيها كل حاجه اجزاء فيها الانجل واجزاء فيها الفاندر واستعملها في الليزر لا انت استخدمت ايه؟ استخدمت ايه؟ السؤال بقى دلوقتي لو انا حطيت الكونيوسكوب حضرتك هتتفضل وتشوف ايه؟ سمي السؤال ده بنسميه كونيوسكوبك ادفيرا لو انا حطيت الكونيوسكوب ايه الاستراكشر اللي انا هشوفها؟ بس انا لسه قايلها لك هنشوف الانجل ايوه هنشوف ايه في الانجل ده اللي احنا ندرسه دلوقتي هنلاقي شويه استراكشر ورا بعض تعال نكبر بقى الانجل ناخد الانجل ونكبره يعني دي كوبيه كده ودي الاستيليه في جزء مكلكع من الاستيليه كده كلنا عارفين الجزء ده اسمه ايه؟ استيليه الاستيليه طب مين المثلث ده؟ سيلاريبودي ومين ده؟ لا بس الحته اللي انا بشاور عليها دي هي منطقه الانجل ايه الاستراكشر اللي حضرتك هتشوفها؟ كلنا فاكرين يا جماعه ان الكورنيا كان فيها ممبرين فوق هنا اسمه ايه؟ بارنز ممبرين، ممبرين تحت هنا اسمه ديسمنت ممبرين، يقول لك الديسمنت ممبرين تيجي اهو وينتهي الحته المكلكعه دي. الحته المكلكعه دي هي الاستراكشر رقم واحد اللي بنسميها شوالدز لاين، ودي اول حاجه في الاكل. دي واضحه. خلاص اشتغل اهو. ودي اول حاجه حضرتك معلش في العلوم بس انا نمت في البيت ثلاث ايام ما اتحركتش. اخر حصه كانت في طنطا من ثلاث ايام ولغيت بقيه الحصه نسيت اجيب المشترك بتاعي نسيت اجيب السماعه بتاعي والبتاع دوت لقيته في الصفحه في العربيه يعني حاجه كده يعني ايه ولا تعبان فمعلش استحملوني النهارده هو انتوا فاهمين مني انا عندي نزل تون كده صح؟ الحكومه يا ولاد فاهميني ولا ايه؟ انا عارف ان انا صوتي النهارده فيه نزل تون فاهمين ولا انت لو فاهمين الحكومه؟ ام او ان يا باشا اه اوكي والله يا يعني مش مشكلة لو اي دكتور تاني كان بيقول له نفس البيت وقال له انا تعبان وخلاص بس انا بحب اشرح وانا تعبان ليه بقى؟ احس كده ان المجهود المهم ايه الاستراكشر اللي حضرتك هتشوفها بقى؟ هنشوف اول حاجه الحته المكركعه دي اسمها شوالدز لاين اسالكم سؤال ما هو الشوالدز لاين؟ هو الترمينيشن اوف ايه؟ نهايه ايه؟ جسم تبقى حته فلات ولا حته سكن؟ حته سكن كده خلصنا اول حاجه احفظها معايا اسمه ايه اول حاجه؟ شوالدز لاين بعد الشوالدز لاين هنلاقي الاستراكشر الشهير جدا اللي اسمه ايه ده؟ المثلث ده خلصنا رقم واحد يا جماعه الشوالدز لاين تعال نخش على الستراكشر اللي بعد كده اللي اسمه ها ترابيكولار مشور. الترابيكولار مشور بتبان ازاي في الكارت بيكشر؟ بتبان ترايانجل. طب الترابيكولار مشور دي فيها خروم يا جماعه. الخروم اللي انا برسمها دي كلكم عارفينها اسمها ايه؟ مان بيتز اوف اوندانا. اسالكم سؤال بيجي ام سي كيو واضح يا جماعه ان كل ما بنخش ناحيه جوه ناحيه العين كل ما الاسبيس اوف اوندانا بتكبر ولا بتضيق؟ بتضيق خلاص. يبقى الاسبيس اوف اوندانا مكتوبه ايه؟ as we go هذه الروز قالوا لي as we go toward ده كان الاوريجينال. انا كل ما بخش ناحيه جوه كل ما هذه الاسبيسز ايه بتحصل لها ديكريز ان سايز. يعني عايز اقول لك الخلاصه يعني حجمها مش ايه؟ حجم الاسبيسز مش ايه؟ طيب الترابيكولار مشروع في الكروس سيكشن بتبان شكلها تراينجل. لو مكتوب كده تعبير في الكتاب عندكم انها سبونج لايك. يعني ايه سبونج لايك الترابيكولار مشروع؟ يعني مخرمه زي ليه؟ زي السفنجه. والخروم دي كلنا عارفين اسمها لان بيت اوف بوتاج. شكلها تراينجل. طب التراينجل ده له ايه؟ بس الايه بيكس ماسك في مين؟ شوالدر لايك. طب والبين ده ماسك في مين؟ ايه يا جماعه؟ الاسكيوال سبير. وده تو سيرفيس. ده انر سيرفيس لان ناحيه العين. وده ايه؟ وده اوتر سيرفيس. يبقى ده تو سيرفيس انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. الانر سيرفيس ان كونتاكت مع الانتيريور شامبر. طب الاوتر سيرفيس ده ان كونتاكت مع مين؟ ركز معايا مين ده الانتيريور. لو دي كده اسمها ترابيكولار مشورت. دي اسمها ايه؟ الكانال اوف ايه يا جماعه؟ كلكم عارفينها طبعا. الكانال اوف شامبر. خلاص؟ عايزين نطلع دي بره. دي معلومه ورد. عايزين نطلع دي بره كده. دي الترابيكولار مشور. يقول لك ان الترابيكولار مشور دي جزئين. الجزء الاوتاني بيبقى فيه طبعا كلهم فيهم ايه؟ سبيس. الجزء الاوتاني غير الجزء الوراني. الجزء الوراني زي ما انا بكتب كده يبقى بيجمنتد اند فانكشنينج. الجزء الاوتاني ده مالوش لازمه. واحنا الخلاصه يبقى احنا ما بنستخدمش الترابيكولار مشور كلها. هنستخدم انهي جزء في الترابيكولار مشور بس؟ الانتيريور بارت ولا البوستيريور بارت؟ البوستيريور بارت. البوستيريور بارت هو الوحيد اللي فانكشن. ولكن البوستيريور بارت اوف ذا ترابيكولار مشور از بيجمنتد اند فانكشن. ليه المعلومه دي مهمه؟ لو انت عايز تضرب هذه الانجل بالليزر تركز على انهي بارت في الترابيكولار مشور؟ القدام اللي مالوش لازم ولا اللي ورا؟ لما انت عايز تضرب هنا كده بالليزر لان الليزر هيعمل لي هنا مثلا هتحدد هضرب الانتيريور بارت ولا اضرب البوستيريور بارت؟ مين اللي يهمني؟ البوستيريور بارت. خليك فاكر المعلومه دي. الانتيريور بارت اوف ذا ترابيكولار مشور از نون نون نون بيجمنتد نون فانكشن. الجزء اللي ورا بيجمنتد اند ايه؟ اند فانكشن. اي سؤال في الترابيكولار مشور؟ يبقى نرجع مع بعض. انا شفت ايه الاول؟ سؤال في السلايد وبعدين شفت ايه؟ ترابيكولار مشور. تعال نرجع ترابيكولار مشور بسرعه. هو خروم اسمها ايه الخروم؟ سبيس اوف فوتاج. الخروم دي حجمها ثابت؟ لا شكلها ايه في الكابتشن؟ مثلث. هذا المثلث الايبكس بتاعته ماسك في الايه؟ في الشوالد سبايك. والبيز ماسك في الاستيزيرا الاسمير ولها انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. حد يقول لي ايه اللي بعد كده؟ المثلث المربع ده الشبايك. المربع ده الشبايك اللي هو تقسيم الترابيزه الشبايك. بعد الترابيزه المشهور في ايه بقى؟ يلا قولوا معايا. انا ترابيكولار مشور في ايه؟ انا ترابيكولار مشور في ايه ده بقى؟ ده مين؟ الاسكليرا الاسكليرا. هسالكوا سؤال. الاسكليرا الاسكليرا ده جزء من الكورنيا ولا جزء من الاسكليرا؟ واضح من اسمه. اه جزء من الاسكليرا. سمول بارت اوف ذا اسكليرا طالع هنا هو بروجيكتنج انتو ذا انتيريور شامبر. مش دي اهميته ان هو بروجيكتنج ذا انتيريور شامبر؟ اهميته انا شرحتها قبل كده على فكره. صح برافو عليكي. في مصل مهمه جوه هنا في السيلاري بول يا جماعه اسمها ايه؟ السيلاري مصل. السيلاري مصل دي في جزء منها ماسك هنا كده. الاسكليرا الاسبيشال. انهي جزء لو انت شفت ورا؟ لونجيتيودنال بارت اوف ذا سيلاري موسل از اتاتشد تو ذا اسكليرا الاسبيشال. وليه المعلومه دي مهمه؟ يقول لك لما هذه الموسل يحصل لها كونتراكشن يحصل ايه في الاسبيشال؟ نشد الاسبيشال. طب لازم الاسبيشال ده يتشد يحصل ايه في الفتحات اللي هنا؟ توسع. يحصل ايه في الايكوس المتحوش؟ يخرج تو ذا اوت سايد. عشان كده بقى كده معلش كان ده حاجه قدام. في عندنا بعض القطرات في علاج الكلوكوما كل دي وظيفتها. وظيفتها انها تعمل كونتراكشن لمين؟ في اللونجيتيودنال مسل. لو ده حصل يحصل ايه في الاسبيسز؟ توسع وبالتالي الجلوكوما ايه؟ تخف. يبقى انا لقطنا شويه نقط محتاجه في التريتمنت الجلوكوما. يبقى في بعض القطرات في قطرات كتير قوي في علاج الجلوكوما. كل قطره لها ميكانيزم. انا قلت لك وان ميكانيزم اهو. في قطرات بتشتغل عن طريق انها تعمل كونتراكشن ما تقوليش السلسله دي بقى لو انت شفت التحدث اللونجيتيودينال بارت اوف ذا سيلر دي كده. احنا اتكلمنا عن السكليرال سبير. بعد السكليرال سبير في ايه في الانجل؟ في جزء من مين ده؟ جزء من السيلر بودي بنسميه السيلر بان. خلاص ده في بعد كده جزء من السيلر بودي بنسميه السيلر بان. بعد كده بقى في الانجل انا ماشي من هنا كده بالترتيب يا جماعه في مين ده؟ مين ده اللي انا بشاور عليه ده؟ لا في ناس بتقول غلط مش الاي. هل كل الاي موجود في الانجل؟ مين الجزء من الايرس اللي موجود في الانجل؟ اخر حته اللي هي ايه؟ نسميها الروت اوف ذا ايرس. ماشي؟ في شويه حاجات بقى اكسسوارز عايز تعرفهم تعرفهم مش عايز تعرفهم ما تعرفهمش. يقول لك نورمال كده في بعض الانجل بتلاقي شويه اكستنشنز ماسكه كده. شويه فايبرز او شويه اكستنشنز واضح ان الرسمه ماسكه من فين لفين؟ من الترابيكولار مشور لحد الايرس اسمها ايرس بروسيسز. ايرس بروسيسز ما هي الايرس بروسيسز؟ اكستنشن ماسكه من فين لفين؟ من الايرس ليه؟ ترابيكولار مشور. نورمالي برضه بعض الناس ابص في الانجل الاقي اهو شويه ايه؟ شويه ايه؟ الانجل نورمال اللي بعد كده شويه ايه؟ شويه بلاد فيسلز. وانا اقول لك ازاي اعرف ان البلاد فيسلز دي نورمال ولا اب نورمال؟ عشان دخلنا قبل كده ان ساعات الانجل ينمو فيها اب نورمال بلاد فيسلز تبوظ الانجل. حتى كان بيحصل جلوكوما اسمها ايه؟ جلوكوما البلاد فيسلز بنسميها ايه؟ نيو فاسكولار جلوكوما. ازاي حضرتك تفحص الانجل تتخط او ما تتخطش؟ يعني تقول ان دي بلاد فيسلز اي كلام؟ او تقول ايه ده؟ ده نيو بلاد فيسلز هتسد الانجل. ازاي تعرف الموضوع؟ لك لو هذه بلاد فيسل اب نورمال هتلاقيها معديه اوفر مين؟ الكبيره للسبير. طول ما البلاد فيسل دي هي بلاد فيسل حميده فهي موجوده تحت الكبيره للسبير. يبقى الاب نورمال بلاد فيسل اب نورمال مش مكتوب عندكم مكتوب السؤال ومش مكتوب اجابته صح؟ الاب نورمال في بلاد فيسل صح؟ ازاي نعرف النورمال والاب نورمال؟ نكتب كده ان الاب نورمال بلاد فيسل كروس ايه؟ الاب نورمال بلاد فيسل كروس الكبيره للسبير. نراجع بقى اللي انت قلناه بسرعه كده. يلا انا عايز تحفظ بقى ايه الاستراكشر اللي في الانجل. يلا انا هشاور وانت تقول سؤال بالظاهر. طريق لاند مشور كبيره للسبير جزء من السيلري بودي اسمه سيلري بان. وبعدين الايرس اللي بنسميه ايه؟ الروت اوف ذا ايرس. في شويه فايبرز كده اسمها الفايبرز دي سيلري بروسيس. في شويه ايه؟ في شوية بلاد فيسل. اي سؤال في الاستراكشر اوف الانجل؟ بص المنظر الهلامي منظر رهيب. ده واحد قاعد جوه الانتيريور شامبر دي الايس وقاعد بيصور مين؟ طريق المشروع. مين حد مين بيقول لي كده؟ شجرة. شجرة ايه وده ايه؟ ايه ده ده؟ صح؟ ايوه بروسيس ماسك من فين لفين؟ من طريق المشروع كان ايه؟ الايس صح؟ يا عم ربنا شجرة. والهروب دي يا جماعة احجامها مش ثابته ومستواها مش ثابت. يعني ايه كورس يجي يعدي كده بعد ما يعدي الاول كله يلاقي السكه تحت هيلف ويعدي لحد يعني ايه يقعد عارف انت لما غيره يعني لا لا عارف انت لما يجي يوقفوك في المرور يعني لجنه تلاقيهم يحطوا حديده كده وحديده وراك عشان انت لما تيجي تعدي تعدي كده تعدي بالراحه فت ايه؟ فتقف فاهمني؟ عشان يحصل جريت فلتريشن عشان يجيبوا الحراميه كويس. بالمناسبه من ثلاث اربع ايام كنت رايح من رايح المستشفى الصبح لقيتهم وقفوني خدوا بطاقه ماشي. فرجعت كده على جنب لقيت مثلا 20 30 واحد واقفين زيي ومستنيين البطاقه بتاعتهم. اكتشف ان 20 30 واحد دول كلهم دكاتره والله العظيم والله اقسم بالله اللي انا حاطه لا ما اعرفش دي مشروع فلتريشن. فبيلاقي اي واحد فورمال كده شاف الام وشافه دي تروح موقفه تقريبا الظابط عنده مشكله نفسيه او حاجه. لا لا لا الظاهر دي اللي مرغوبه في الفرح والله والله انا حصل. وبعدين بقى ايه في دكاتره اكبر مني بكتير ده ناس شايب الاساتذه بقى كبار. يعني انا شفت واحد زعلان قال احنا اساتذه من الجامعه عيب كده مش عارف ايه. فالدول يا جماعه اما بياخدوا القضايا يشوفوا على الكمبيوتر لو عليه اي حكم او حاجه هياخدوا لو عليه حاجه غريبة ان هم فعلا بجد بجد هو الراجل موقف الدكاتره بس او الناس اللي شكلهم نظيف بس مش مصريين. فده بمناسبة اللي هي الترابيكولا المشكلة. والله ما اعرفش دي حاجة دي اغرب حاجة قابلت في حياتي. انا مثلا الناس كتير توقفني وتاخد البطاقة عايز بطاقة بس لقيته واقف 20 30 دكتور ماشي وكلهم واقفين بقى مكسوبين كده. انا اول لما دخلت على حضرتك انا عارف ازيك يا دكتور؟ طب ايه؟ انت دكتور برضه وانت دكتور لقينا ايه؟ الله يرفع ساعتها كلهم هنا بقى والله يقول لكم حاجة كده والله العظيم ده حصل من ثلاث ايام. لا لا طيب هل كل الاستراكشر اعرف اشوفها بالجوريستوب؟ السؤال او الاستراكشر ده ايه الحاجات اللي ما اعرفش اشوفها بالجوريستوب؟ في حاجات ما اعرفش اشوفها بالجوريستوب، ايه الحاجات دي؟ بصوا كده انا بشوف لحد يعني بشوف ترابيكولار مشور، لو في حاجه ورا ترابيكولار مشور تعرف اشوفها انا من هنا؟ لا ايه اللي موجود ورا ترابيكولار مشور مش عارف اشوفه بقى. الكلل اوفيشليم يبقى الكلل اوفيشليم ما اقدرش اشوفها بالجوريستوب. طب الكلل اوفيشليم هل انا عندي زي ما انا هكتب كده الكلل اوفيشليم يمين والكلل اوفيشليم شمال كده؟ كمان حته هنا حته هنا عشان واخد ايه؟ كات سكشن، هي بتظهر اوفر في الكات سكشن، لكن هي عباره عن سيركولار كلل موجوده جوه اللينك. وما هي الكلل اوفيشليم؟ سيركولار كلل انسايد ذا ليمبر، بتظهر في الكات سكشن شكلها اوفر. طيب طبعا هذه كلل متوصله مع الايه؟ مع الترابيكولار مشروط. الوصلات دي اسمها internal internal collector channel. طيب ليها لو يعني لو طالب السؤال ده يبقى غلط قوي، امتى يا ابني حضرتك تعرف تشوف الكانال اوريجينال بالجونيسكوب؟ المفروض ما اعرفش اشوفها، مين اللي مخبيها؟ طيب انا بشوف ساعات اعرف اشوفها ازاي؟ انا كمان شويه ان دي يا جماعه ان الكانال اوريجينال دي متوصله بكلينز كده تو ذا اوت سايد، خلاص؟ يعني دي قصدي عدي كده ويروح الوقت ده على الفينوس سيركوليشن. ساعات الضغط هنا يعلى في الفينوس سيستم والدم يرد هنا كده. ده كان الاوبشن بقت مليانه ايه؟ مليانه بلاد. لما تبقى مليانه بلاد تبقى واضحه، اقدر ساعتها اشوفها من ورا الترابيكولار مشروط. يبقى ما اعرفش اشوف، المفروض ان انا ما اعرفش اشوف الكاميرا اوبشن الا لو كانت مليانه ايه؟ لو كانت مليانه بلاد هشوفها ثرو ثرو ذا ترابيكولار مشروط. ما شوفها تبان لونها ايه بقى يا جماعه؟ طبعا لو مليانه بلاد تبان لونها احمر. طيب في فينز بقى متوصله مع الكاميرا اوبشن، الفينز ده ايه؟ اللي بيمشي فيها في الايكوس هيمشي هنا؟ يمشي بقى الايكوس، فبنسميها ايكوس فين. الايكوس فين بتتجمع مع بعض كده وتعمل فين واحد. الفين ده ماشي على فين دلوقتي؟ ما شايفين. ماشي على الاسكرير او بنسميه الفين اللي هو فوق الاسكرير. بنسميه ايه دي؟ سكريرال فين. تعرف تشوف الايكوس فين في الجونيسكوب؟ تعرف تشوف الجونيسكوب؟ لا، تعرف تشوف ايه سكريرال فين بالجونيسكوب؟ لا، دي برضه من ضمن الحاجات الايكوس فين. والايدز كليرال فين من ضمن الحاجات اللي معرفش اشوفها بالايه؟ اللي معرفش اشوفها بالجورنيسكوب. خلاص؟ في حاجه مهمه بقى تحبوها عندكم قوي اسمها جريدنج اوف ذا انجل. الانجل دي درجات من درجه صفر لدرجه اربعه. تحب يبقى عندك درجه صفر ولا درجه اربعه؟ نورمال يعني كده تحب تاخد صفر وتاخد اربعه؟ اربعه هي الانجل الكويسه، الانجل اللي زي الفل، الانجل المفتوحه. طب تعالى نشوف الانجل اللي درجتها صفر. بصوا كده، في بعض الناس هياخدهم الحصه الجايه ان شاء الله، ساعات الايرس بتاعهم دي كده شويه بتبان، ودي ايه؟ ده اللي كده الاسبير. بصوا كده، ساعات الايرس بتعرف يروح طالع لقدام كده، مغطي جميع الاستراكشرز اوف ذا ايه؟ اوف ذا انجل. وانت لما تبص من هنا بالكلوسكوب مش هتعرف تشوف حاجه. خلاص؟ العيان ده عنده كومبليت ايريدو كورنيال، الايرس لازق تماما في مين؟ الكورنيا. ده جريد كام ده؟ طبعا ما هتشوف اي حاجه. ده جريد زيرو، يبقى ده جريد صفر. جريد زيرو ده الانجل كومبليتلي اوكلودد. في ايه ده جريد زيرو؟ في كومبليت ايريدو كورنيال ايه؟ تاتش. ده بيقول بمعنى تمام، صح؟ طيب ناخد عيان تاني ارحم شويه. الايرس برضه هيسد الدنيا، بس بص بقى لما جه يسد عمل ايه؟ كبر بس عشان الناس تشوف. شايف الايرس عمل ايه؟ اه، لما جيت ابص على الانجل شفت مين بس انا دلوقتي؟ مش مين اعرف اشوفه بس؟ شوية بالراين بس، يبقى شفت حاجه واحده اللي هي مين؟ شوية بالراين. الانجل دي لحد ما ارحم من الانجل ايه؟ اللي زي دي اسمها جريد 1. في جريد 1 حضرتك هتشوف ايه؟ في جريد 1 هتشوف مين؟ هتشوف ده هو بس اللي هو مين؟ شوية بالراين. طب تعال شوف جريد 2، هنا انت هتبتدي تفهمني وتفهم جريد 2 وجريد 3 لوحديهم. تعال نشوف ايه اللي هيحصل في جريد 2. ده الشورت سلايد، ودي مين؟ ريجلر مشورك. ومين اللي كلك على الكبيرة للكبير؟ بص كده، لما انا هاجي ابص من هنا هعرف اشوف الشورت سلايد واعرف اشوف ريجلر مشورك. مين اللي مش عارف اشوفه بس؟ الكبيرة للكبير. يبقى لو انا شفت الترابيكولار مش ورك. واكيد طالما شفت الترابيكولار مش ورك شفت مين اللي قبلها؟ فرونت سباين. شفت كام حاجة؟ حاجتين. ده ليه جريد كام؟ جريد اتنين. طيب في ناس هتفهم دي بقى لوحدها وتقول جريد ثلاثة. جريد ثلاثة هنشوف كام حاجة؟ هشوف الايه؟ شوال بزايد. واشوف مين؟ واشوف مين كمان؟ امال مين اللي بالربطي ده؟ مين اللي تعرف اشوفه ده؟ مين اللي تعرف اشوفه ده؟ اللي موجود هو هنا السيلاريبوت. يبقى لو حضرتك قدرت تشوف السكليرا للسبيس يبقى شفت معاه مين؟ ترابيكولار المشهور. شفت معاه مين؟ شوال بزايد. يبقى شفت كام حاجة؟ ثلاث حاجات. يبقى دي جريد كام؟ جريد ثلاثة. شوف هنا اس اس اس سي اللي هو اس اس السكليرا للسبيس كبيرة أربعة بقى جريد أربعة اللي هو الأنجل الحلوة اللي زي الفل. نشوف كل حاجة. نشوف الشوال بالطاين ونشوف مين ها ترابيكولا بشور. نشوف مين السكليرا للسبيس. ونشوف مين كمان ايه سيلا ريموت. يبقى لو شفنا الأربع حاجات يبقى الأنجل دي جريد كام يا جماعة؟ جريد أربعة. دي حكاية سهلة صعبة زي ما الحتة دي بتلخبط معانا في عشرة. يبقى جريد 1 جريد 0 جريد 0 جريد 0 فيه complete I read corneal touch الانجل المقفولة كان في جريد 1 نشوف ايه من غير ما ابص على الصوره. شوال بالظبط. جريد 2 جريد 3 شوال بالظبط. شوال جريد 3 شوف شوال بالظبط. طب شوال شوال جريد 2 جريد 4 شوف ايه شوف كله واضح زي التقسيمه ان جريد 3 و 4 يبقى الانجل ايه مفتوح. جريد 0 وجريد 1 الانجل مقفوله. جريد 2 اللي في النص ممكن كده هنا جريد 2 تبقى هايلي اوكليدر الوينج بتتقفل بسهوله. جريد 2 او نكتب حاجه تبقى جريد 2 ميديوم انجل وخلاص. جريد 2 ميديوم انجل كده خلصنا الالات اللي قلت انجل. السؤال انتوا سامعين في الساعات كويس ولا السماعة الثانية احسن؟ لا يعني مش هنقدر قضيت بيها ايه السنة؟ ها؟ صوتها وحش؟ انا اللي صوتي وحش النهارده مش هي وحشه برضه. خش على حاجة تانية بقى. السيلود المسؤول عن الجلوكوما اللي هو 100 لو حصل اللي هو الايكور. السيلود المسؤول عن الجلوكوما اللي هو الايكور. هنتكلم شوية بقى اسمها كده عن الايه؟ عن الايكور. ما هو الايكور؟ فين دي؟ هو السيلود اللي موجود فين وفين؟ السيلود اللي موجود هنا فين؟ الانتيرو تشامبر. وهنا كمان فين؟ البوستيرو تشامبر. هو ده الايكور. هو الترانسفيرنت فلويد اللي موجود في الانتيرو تشامبر اند بوستيريو تشامبر. كلنا عارفين ان الفلويد ده الفلويد ده بيطلع منين؟ عم عبد البواب عارف ان الفلويد ده ايكوال ده اهو بيطلع منين؟ من السيرابوت. كويس؟ في واحد بقى اشطر من عم عبد شويه عارف ان هو مش بيطلع من السيرابوت كله بيطلع من البدانيه زي اللي اسمها ايه؟ السيرابوت ايه؟ بروتين. انا بتكلم بلغه الشارع. في واحد اشطر شويه عارف ان هذه السيرابوت عليها تو تايبس اوف ايميتيشن الإبثيليوم اللي جوه بيجمنتد. الإبثيليوم اللي بره نون بيجمنتد. احنا بنطلع من مين؟ شوف الشاطر بقى مش عم عبد البواب بنطلع الإيكوس بيطلع من النون بيجمنتد إبثيليوم أوف ذا سيلري بودي بروسيس. شفت الكلام؟ من النون بيجمنتد إبثيليوم أوف ذا سيلري بودي بروسيس. بيقول لك معلومة مهمة إن الإيكوس اللي موجود هنا ما فيهوش دول ما فيهوش البروتين. بيبقى فيه لو اماونت اوف بروتين. طبعا يا جماعه كلنا عارفين لما ساعات تحصل انفلاميشن هنا في الارض والارض ده طبعا ده بروتين ساعات هيبقى ليكوا ده شبه ايه بالظبط؟ شبه البلازما. وبنسميه ايه؟ ايكوال ابو بروتين. بنسميه ايكوال الذي يشبه البلازما. بنسميه ايه؟ بلازمويد ايكوال. ليه بقى؟ ليه هنا في لو اماونت اوف بروتين؟ هو الايكوال ده بيطلع من البلاد فيسلز. البلاد فيسلز دي ما بتطلعليش منها بروتينات. ليه؟ لان في حاجه اسمها بلاد مش هتطلع عندكم. بلاد ايكوال بارير. في بارير ما بين الدم ما بين الدم وما بين الايه؟ الايكوال. هذا البارير بيمنع مرور البروتينات او الحاجات اللارج مولكيولار يونت. اسمه هقول لكم البارير ده اسمه بلاد. نكتب كده في بلاد ايكوال بارير. عملت بقى هتسموا بعدين كده بلاد ايكوال بارير. عباره عن ايه بلاد ايكوال بارير؟ احنا قلنا احنا بنطلع من النواه من الخلايا ايه؟ نط هذا الخلايا ايه؟ هذا الخلايا ايه وخلايا ايه وخلايا ايه؟ بيقول لك في تايت جنكشن ما بين هذه الخلايا. التايت جنكشن ده لا يسمح بمرور الايه؟ دي ايه بس كده. هذا التايد جانكشن اسمه ايه؟ لاس ايكوال بيرنج. يعني ما هو اولا ما هو الجلوتي كاب كارير؟ هو التايد جانكشن. التايد جانكشن اللي بيحط السيكل ماشي ما هو الوات إيكوات بريان؟ يقول لكم نكتب كده ما هو الوات إيكوات بريان؟ رقم واحد هو عبارة عن إيه؟ تايد جانكشن بتوين إيه؟ بتوين إيه؟ الخلايا اللي اسمها إيه؟ نون بيجمنتد إيه؟ بيسي نون بيجمنتد سيلز هو التايد جانكشن بتوين ذا نون بيجمنتد سيلز وذا إيه؟ وذا إيه؟ وذا سيلز وذا إيه؟ طيب ماشي وظيفته إيه؟ وظيفته إيه؟ مكتوبة إيه وظيفته؟ بلوك ذا باسج أوف لارج مولكيولز إنتو إنتو ذا إيكوات لايك إيه؟ Like what? Now, look the passage. Then number large molecular weight, large molecular weight molecule. They mean the protein. I'm going to tell you. وعلى فكرة هو دايما مش هيسألك في البلاط إيكوال سريع في حاجة اسمها ريتنال سريع لو قلت لها ممكن يسألك على ده بلاط إيكوال سريع فهمتوا بلاط إيكوال سريع؟ ما هي وظيفة الإيكوال؟ الإيكوال ده هو اللي بيدي العين إيه يا جماعة؟ الإيكوال ده هو اللي بيدي العين إيه؟ الشكوى اللي بيضغط كده ويضغط كده يبقى وظيفة رقم واحد من بيننس أوف ذا نورمال أي أو بي نورمال انترا أوكلر بريشر طب في وظيفة كلنا عارفينها هذا الإيكوال بيغذي مين؟ الكورن ويغذي مين؟ ويغذي مين؟ اللي تبقى وظيفه الايكوات خدناها هو الاستراكشر اللي بيدي العين الطاقه. عايز ايه؟ عايز ايه؟ كان في حد فيكم حاجه اسمها كهف. الواد ده مش انت طيب الايكوات ده هو اللي بيدي العين الطاقه بتاعها. ثانيا هو اللي بيغذي الكورنيا هو اللي بيغذي الايه؟ هو اللي بيغذي الايه؟ طبعا كلنا دلوقتي بقى عارفين هو بيطلع منين طب بيطلع مش منين يطلع منين بيطلع ازاي يطلع ازاي في ميكانيزم اكتف وفي ميكانيزم باسف انا لو كنت كاتب لي كام واحده يا دكتور ثلاثه واحد اثنين ثلاثه هم الاثنين اللي هو اثنين وثلاثه دول ميكانيزم ايه بس ايه الميكانيزم الاكتف بص بيقول لك جوه هنا في السيلري بودي في انزيم مهم قوي قوي قوي اسمه كربونيك الهيدريز انزايم هذا الانزيم بيخش في عمليه كيميائيه هناخدها دلوقتي ممكن ان هي بيكون ايه؟ بيكون ايه؟ انزيم وطاقه وتفاعل كيميائي يبقى العمليه دي ايه؟ اكتف وعلى فكره الموضوع الاكتف ده هو 60% من الايكوال فورميشن فقط يبقى في كام في الميه من الايكوال فورميشن باسيف اذا كان 60% اكتف يبقى في كام في الميه باسيف مكتوبه ايه؟ كام في الميه باسيف؟ ها 40% المعادله بقى بيقول لك ان جوه هنا معادله جنب الاول على فكره H2O مع كربون دايوكسيد في وجود الكربون الانهيدريت انزايم المعادله مكتوبه ايه؟ يطلع H2CO3 المعادله دي خدناها في ثالثه ابتدائي طب معادله عاديه بصوت كيمياء ميه مع كربون دايوكسيد في وجود الكربون الانهيدريت انزايم يطلع H2CO3 هو ده ال H2CO3 ده هو ده الايه؟ هو ده الايكوال ليه المعادله دي انا قايلها ومهتم اني مكتوب عندكم ايه رايكم؟ لو لقينا دواء ركز معايا عشان احسن ايه؟ هنحتاج لو لقينا دواء يوقف الايه؟ الكربونيك الهيدريت انزيم اولا يبقى اسمه ايه الدواء؟ يبقى اسمه كربونيك الهيدريت ايه؟ انهبيتور هذا الدواء هيمنع عمليه الايكوال فور مفيش ايكوال فورميشن او ضغط الايه؟ ايه رايكم الدواء ده لسه هدوه بعلاج الجلوكوز يبقى الدواء اللي اسمه كربونيك الهيدريت انزيم رقم واحد الدواء ده بيعمل ايه في الفورميشن اوف ذا ايكوال؟ يقللوا رقم اثنين يقول لك الدواء ده بيعمل حاجه غريبه الدواء اسمه غير ان هو بيقلل ايكوال فورميشن يقول لك بيحسن الزلط سبلاي اوف ذا اوكس نيرف بيحسن بيزود الزلط سبلاي للاوكس نيرف وده احنا محتاجينه جدا في الجلوكوما دي لان الجلوكوما بتضغط على مين تبوظه الاوكس نيرف احنا محتاجين دواء يزود الزلط سبلاي تو ذا اوكس نيرف فهمنا ازاي هذا الدراب يمنع الايكوال فورميشن لكن ما فهمناش ازاي بيزود الضغط على الايه؟ لو في اثنين هو لو المعادله دي لما انا اوقف ده كده المعادله دي ما تشتغلش صح؟ يحصل ايه كميه السي او 2 في العين؟ دي صح؟ لما السي او 2 يزيد في العين يحصل ايه في الضغط بتاعت الزوز ده؟ ها؟ الاكسجين بيعمل ايه في الكونستريكشن؟ ما هو كونستريكشن والسي او2 لو كان 100 سي او2 يحصل لك ايه؟ برضه ايه؟ برضه ده اللي فيه فكره يبقى هو بيزود السي او2 في العين. طب ليه نستفاد منها ايه بقى؟ لو المعادله دي وقفت السي او2 هيروح فين؟ السي او2 مش هيخش مع الميه ومش هيكون ده يحصل له السي او2 يزيد لما السي او2 يزيد يحصل ايه في الكونستريكشن دي؟ برضه دايلاتيشن وبالتالي الدرج ده بقى بيشتغل في كل نص بالمتين كل نص كل الناس عارفه ان هو بيعمل حاجه بيمنع الايه؟ فورميشن انت فاهم بقى بيمنع الفورميشن بيزود السيركوليشن اوف اوف اوف طب اسالك سؤال اتاكد ان انتوا فاهمين بيمنع الفورميشن اوف ذا ايكوز كله يمكن الرابع السيزون قال ايه؟ الاكتف مفيش شطاره دي ما شاء الله هاي كلكم تعرفش؟ لا طبعا لأن في الترم الثاني على فكرة يا جماعة كله انترستنج كله مفيش حاجات بتحفظ حفظ كده مفيش زي الترم الأولاني ماشي؟ في ناس هتتعب بس في الترم الثاني من الموضوع اديني حاجة احفظها اديني ورقة احفظها اه صح؟ بتاع 14 لقيت أمامس كده لقيت رسالة طالبة من الأرض شوفي يا دكتور على صفحتي الجميل في الشرايط وشوفي أنا على الكتاب كويس؟ أه الدماغ كانت هتفرق من عينيا الأول كده ثانيا غصب منكم أوي دي طالبة ما تعرفنيش بص على الشرايط بتاعتي والشيخ وبذاكر الكتاب وما تعرفنيش بعت رسالة شكر ليه ليه ليه أنتوا مش أنا هريك الشوكولاتة يعني ليه الناس القريبين منك أوي انت نوم بكفاءه طب طب اراكم رساله ولا يا عم عشان انت النهارده النهارده طالبه طالبه النهارده يا عم ده الحلقه اللي فاتت 10 دقايق ليه ليه بجد ليه بحس بالجفاء كده تعال الناس اللي هم قريبين منك وعلى فكره الحاجه دي تاثر اكتر يعني اثر فيك يعني لو طالبه زي لو طالبه من بعيد شتمت فيه وقال له اطلع في ايه مش هنعرف صح؟ كل القلب لا تعمل كل القلب لا تعمل عليكم خلاص كده؟ يا عم ده انا والله اصلا اتخلت جامد بجد وقلت مرتي من النص بص شوف الرساله دي مش هعرفه انت ايه جاوبها ليه؟ مهم لا بص ده تعودت على كده والله تعودت على كده هي كانتش في الاول بقى ايه؟ كانت الأول بتقول وبعدين زي بقى أنا أطلع فيها عشان تسيبه وترجع لي خلاص أقول لكم بسرعة في الحريم حبيت أشكر حضرتك على شرحك الممتاز اللي غير ممل والله والله الشرف وأيضا على الكتاب الجميل المفصل طالبة أجهزة شوف أنت بقى انا ما فكرتش في الرساله حتى لو انا ما فكرتش فيه كله مش واحد عمل لي زي اللي الله يعلم ربنا يعلم ايه وعشان كده ان شاء الله ان شاء الله اي ايه هاتوا طلعوا في السلك يا صاحبي طيب عايزين ناخد بقى التوم ميكانيزمز الايه؟ خلينا في ام بقى البتاع ده عايزين ناخد التوم ميكانيزمز الايه؟ البس بصوا بقى الدم هو ماشي هنا هو ماشي بالبلاك بيسز دي بيقول لك ان الضغط جوه البلاك بيسز بيبقى الضغط اعلى من بره يعني لو الدم اللي ماشي هنا ضغطه عالي قوي يبتدي يعمل ايه هو ماشي الضغط عالي يبتدي ايه؟ يرشح في الاوفر انا في الويد وجوز حوالي الايكوس والمشاكل الميكانيزم دي اسمها الترا فلتريشن الالترا بريشر صالح حضراتكم تعالى هتفرز انت ايه؟ لا مش اي بريشر ما في اوزموتيك بريشر في ضغط جوي تبقى هتفرز ان ذا هايدرو ستاتيك بريشر الضغط انسايد ذا بلاد فيزن اعلى من الاوتسايد فالدم هو ماشي بيرشح فلويد تو ذا ايه؟ بيرشح فلويد تو ذا اوتسايد ثلاث اسئله بس ان شاء الله الله خلاص طيب في في حاجه ثانيه بص بقى انا عايز اقصد ايه انا عايز اقصد ايه مين اللي قال الصوت ده؟ بيقول لك ان الاوزموتيك بريشر هنا اوزموتيك بريشر اعلى من القدره العكس الاوزموتيك بريشر هنا عالي ها يلا يلا ايه دوس انت بقى ها لو الاوزموتيك بريشر عالي يبتدي ايه يشرب يشرب فلويد من الدم تبقى اوفات هذا الفلويد هو جزء من الكونترميشن المره دي الفرق في الايه المره دي الفرق في الاوزموتيك بريشر وده بنسميه باسيف ديفيوجن يبقى الباسيف ديفيوجن تبقى اوفات أو different in the osmotic pressure. أقول لك الخلاصة. The hydrostatic pressure. The blood vessels أعلى من outside. The osmotic pressure العكس. The outside أعلى من إيه؟ أعلى من inside the blood vessels. فنشفت سلوية كده. سلوية ده هو جزء من the equal correlation. خلاص؟ نعم. أكيد الأوزموتيك بريشر لما بيعلى بيعلى في البروكيول. أكيد البروكيول اللي بره أعلى منه. التركيب جوه دي اكتر يعني كارتيكلز اكتر عايزين ندرس بقى تركيب الايكو اللي مخلي الايه مفيش بروتينات بس في بلام تاني عايزين ندرس على عجيبه كده في تركيب الايكو تركيب الايكو فقط ده شيء حتى احسن طيب ولا طيب الاستركوليشن هتقولوا بقى الايكو استركوليشن مش هدف انتوا اللي هتقولوا الايكو استركوليشن مش هدف يلا بيطلع من ايه في السيناريو بيروح على فين على انهي شامبر بوستير شامبر وبعدين يعدي من اليوم العلب الانفيك شامبر غالبا غالبا هيروح على الانمي هيعدي بقى فين قولوا انتوا المشهور وبعدين كندا مش لازم كندا مش لازم وبعدين يعدي في الفين بالاسمنت ايكوال فين وبعدين هيعدي للفين ده اهو اللي هو الفين اللي فوق الاستنيره اللي اسمه ايه دي الاستنيره دي وفي النهايه هيروح على فين والمعلومه دي انا عايزها على فكره هيروح على السيستميك مش اي سيركوليشن على فينوس سيركوليشن بعد كده بس مش كان فينا اندوثيليوم ايوه الاندوثيليوم ده كان مكمل بعد الاندوثيليوم وقت قال لي ازاي الاندوثيليوم ده سمح بمرور الايكوال مش شغاله خلاص اقول اكيد الاندوثيليوم ده ماله مخصم يبقى احنا لا السؤال مش مجاوب الاندوثيليوم اوف ذا انجل از سيمستريتد الاندوثيليوم اوف ذا انجل مخصم سيمستريتد ناخد بقى معلومه كمان عن الايكون ازاي الجسم بيتخلص من الايكون ازاي بيطلع من الخارج قولوا كل الكلام كلام بيزك يقولك 80% من الايكون بيخرج للخارج عن طريق ايه ده مش فاهم ده بيقول عن طريق الانجل او عن طريق الترابيكولار روت 80% او 90% عن طريق الانجل دي بنسميها الترابيكولار روت عن طريق الانجل في جزء صغير بقى من الايكوال بيخرج بطريقه مختلفه شويه بص ده الفيت اوف ذا تيلري بودي على فكره ده بنسميه فيت اوف ذا تيلري بودي مش مين؟ الايرس كلنا عارفين كان في هنا حمر في الايرس كده اسمها ايه؟ صح ايرس كريبت في جزء من الايكوال بيخش في الايرس كريبت ويخش في الفيت اوف ذا تيلري بودي ويبتدي يوصل هنا يلاقي بدري مصر لاقي مصر هنا يوصل يعدي ان بتوين ان بتوين ده ايه؟ ده مصر وبعدين ده مين اللي متوصل بينا ده؟ كرويد ودي مين دي؟ الاسكريبت الايكوال دلوقتي عدى فين يا جماعه؟ عدى في الايد سكريبت وبعدين عدى في السيناريو بودي فيس وبعدين عدى ان بتوين ده مصر فايبر الاقي نفسه هنا فين؟ اه صح الاسبيت اللي هنا الاسكريبت اللي هنا كرويد اسمه سوبرال كورويدال سبيس يبقى ابزورب بعد شويه بمين؟ الكورويدال بلوك بس ازاي عايزين يخرجوا خارج العين ازاي؟ يخرجوا خارج العين ازاي؟ بس هنا بتبقى مفتوحه هنا كده في بنت بتعدي من وسطها في الراس كلهم عارفين البنت ده اسمه ايه؟ مورتكس بي يبقى احنا بنعدي كده كده كده وبعدين نخش هنا وبعدين نبقى ابزورب الكورويدال بعدين نعدي تو ذا اوتسايد عن طريق لين اسمه فورتكس لوب حد يقول لي الايكوال مشى فين ومشى فين مشى في الايرس بس بني في الكورول انت نوع ايه يوجا تراك مع ان خرج منه وعدى هو مشى في الابتدائي يوجا تراك وبعدين فين في الابتدائي وبعدين بره الروت ده بنسميه يوبيو يوبيو كليرال اوت فلو واضح الاسم لان انا اعدي اليوجا تراك وبعدين اعدي فين يوبيو كليرال اوت فلو ايه الكلام ده مهم ليه الكلام ده مهم؟ لو في دوت يوسع الكريت هذا التدوق عليك كلكم ولا لا صح ليه الدواء اللي يوسع الكريت يزود ايه الكريت تعني دريمج اليوبيوت سكريبل او تسلو يبقى عندي ادوية في الكلوكوم شعر الله دي الحدادة بيزود ليه اليوبيو سكريبل او تسلو مثلا عن طريق انه بيوسع الكريبت في دواء تاني ياكل المرض او مش ياكل يوسع السكة يعني لو فيها تيشو ياكله والفكوة تعدي بريك بس المهم ان في ادوية بتزود ايه على ناخدها اليوبيو سكريبل او تسلو اي سؤال في الايكو اي سؤال في الايكو طيب يعني كل احنا لسه بالمقدمة مش هناخد المرات امراض هي كلها مقدمة على الجلوكوز مقدمة ما هو النورمال انترا على فكرة انا كنت مش مستمتعين بالجلوكوز لا بجد؟ ده فعلا بتاع كده حاجة هو لسه بدري معلش بس عشان اخدنا المقدمة شو انا هاخد المقدمة مقدمة انا عورتين مدخلة يعني صح؟ ما هو النورمال انترا اوكلر بريشر بصوا يا جماعه ضغط العين النورمال ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل ليه بصوا يا جماعه لو الضغط زاد هيحصل ايه انضراب فيتلز انسايد ذا القفص صح كده الضغط ما ينفعش ايه يزيد وما ينفعش يقل لو الضغط ده قل الضغط اللي جوه الضغط فيتلز مش هيحرم من بره وقلت لي قال ايه الضغط ده يوسع يبقى الضغط ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل لو زاد الضغط دي هتبقى كلوز لو قل الضغط دي هتبقى دايمين ما هو النورمال ده النورمال انت لو اكتر هو الضغط النورمال الذي يسمح لهذه الضغط دي هتبقى اوبن للمصري يعني ايه اوبن ولا هي ايه ولا هي ايه ولا كلوز ولا هي بقى ليه يعني ما هو النورمال انت لو اكتر ذا بريشر اندر ويتش ذا اي فانكشن نورمال يعني البريشر اللي تحته الضغط اتشغل العين اتشغل كويس مفيش بلاد فيسلز اتقفلت ومفيش بلاد فيسلز طيب انا مش عايز ديفينيشن عايز ارقام حاضر من 10 ل 21 ملي متر متر ده ضغط العين النورمال ايه ده يعني الضغط بتاعي النهارده يبقى 10 بكره يبقى 20 وابقى نورمال لا انا ليه رقم واحد يعني مثلا انا الضغط بتاعي مثلا 16 ملي متر مركري انا في النورمال رينج وحتى ال 16 دول مش ثابتين بيتغيروا بطريقتين بيتغيروا عن طريق حاجه اسمها نورمال فاريشن وبيتغير بين ذا بوث ايز يعني تيجي بتمشك عليها اليمين 16 والشمال 13 نورمال اليمين 16 الشمال 19 نورمال المهم الفرق ما بين العينين ما يزيدش عن كام مهم قوي ما يزيدش عن 4 يبقى ال 16 دول فيهم حاجتين بيتغيروا في فرق ما بين البوث ايز ما يزيدش عن 4 في فرق ما بين الصبح وبالليل ما يزيدش عن 4 الفرق ما بين الصبح وبالليل اسمه حاجه ثانيه اسمها بايرنال فاريشن يعني التنشن بتاعي 16 توصيل الصبح تلاقيه عالي قوي 19 توصيل الليل تلاقيه مثلا اقل شويه بقى 15 في فرق هو بين الصبح وبين بالليل بس برضه ما ينفعش مثلا يبقى الصبح 20 وبالليل يبقى 8 فرق رهيب خلاص في فرق ما بين الصبح وبالليل برضه الفرق ما بين الصبح وبالليل من التقميل نورمال فاريشن ما يزيدش على الكام برضه بيزيدش عن 4 خلاص ما هو الدرجه الفريشه الانترا اوكلر بريشر بيبقى ماكسيموم انكم هقول لك التفكير طبعا ماكسيموم از ذا مورنينج ومينيموم از ذا ايه از ذا ايه يعني اول ما بنصحى من يوم الصبح الضغط يبقى اعلى حاجه وطول ما احنا صاحيين الضغط يقل بيقل بيقل لحد بالليل يبقى اقل حاجه هل تخش تنام؟ ايوه الضغط يزيد يوم ثلاثه يزيد اول ما تصحى بقى ايه؟ ليه؟ دي القصة بقى كده دي واحنا نايمين في حاجة واحنا صاحيين في حاجة واحنا نايمين في فينوس سبيس بص يا جماعة وانت نايم المفروض الايكوس يخرج بره يروح على فين؟ لا مش على الشارع على الفينوس ايه؟ على الفينوس سيستم طب وانت نايم الفينوس سيستم واقف الايكوس مش عارف ايه؟ مش عارف يخرج يعني طول ما انت نايم الايكوس بيخرج ولا بيتحوش؟ انا نايم اهو بيتحوش فالضغط عمال ايه؟ يزيد لحد الصبح يجي إيه يبقى على حاجه اول ما اصحى من النوم الصبح يزيد الايكوس اللي متحوش يخرج ليه طيب؟ عشان في حاجه ثانيه اسمها اوكلر ماتيوس وانا صاحي يبتدي عينيا تتحرك يمين تتحرك شمال المصل تضغط عليا والليد يقفل ويفتح يضغط على العين هات لما تضغط على العين يحصل ايه للفلويد اللي جوه العين؟ كل مرة لو جبت برتقالة مخرومة وضغطت عليها يحصل ايه السيلول اللي جوه البرتقالة؟ يخرج بره، مش هتفرق، هيخرج بره. طب يبقى السيلول هيخرج تو ذا اوت سايد. ماشي يا جماعة؟ يبقى طول ما انا صاحي السيلول عمال ايه؟ طول ما انا صاحي السيلول ايه؟ يخرج، يعني الضغط يبتدي ايه؟ يهل يهل يهل بالليل يبقى ايه؟ اقل حاجة طب تنام يا ارجع ايه؟ يعني الصبح اعلى حاجة. الخلاصة بالضبط مينيمم انت وماكسيمم انت، مينيمم از ذا ايفنينج وماكسيمم از ذا مورنينج. عشان قال سؤال برضه انت كده عارف جلوكوما تيجي اكتر امتى، الصبح ولا بالليل؟ الصبح. يقول لك اول عمر نور الصبح ضغط عالي قوي. ماشي. نقطه رقم 3 مش عارف فهمت موضوع الدرجه الفريشه ازاي نقيس ضغط العالي. وهنا بقى مسخره بقى، مسخره ليه بقى؟ الطلب منكم الامتحان بتاع ممكن نقيس دي الاوراق صعب لكم في الامتحان. ازاي نقيس ضغط العين؟ صعب عدد صعب عدد، كانك بالضبط بتعمل انتنتيشن اوف اسيست، كان في ست يعني واحد لا قدر الله دي اتراح دي ده عمل ايه؟ من طرح في الجراحة الدول وعايز تعرف اسيست دي فرد ولا مرض ولا ايه؟ ولا صوت دي حسوا عشان كده تضبط صباح تاني هتلاقي امبلس تخبط فين؟ صباح كده. ماشي. عن طريق هذه الامبلس اقدر اعرف الناس دي فيرم ولا هارد ورز. نفس الكلام في العين، كل عين بص لتحت خلاص. ودي كده الغلط. وان اندكس، حط وان اندكس على السكليرا والاذر اندكس ايه تضغط دي يستنى الامبلس اللي هتخبط في الصباع الثاني اللي احنا بنعمله رافي ولا امبلس ولا ليه. انا بضغط كده على عين لو لقيتها طريه بتمشن ايه صفر، لو لقيت عين ناشفه شبه الدوبه بتمشن اللي في النص هو ده الايه هو لا النورمال. ايه رأيك في الطريقة؟ طريقة اكلت ولا طريقة ارض؟ طب مش الطريقة وحشة وما اطلعش بارقام. انا بعد ما بخلص الطريقة دي بقول لك يا دي ان يا دي ناقص يا دي زائد، يعني ايه يعني يا دي ان يا دي زائد يا دي ناقص يا دي نورمال يا عالي يا ايه يا واطي. ما تطلعليش ارقام. الطريقة دي حلوة في حاجة واحدة، حلوة في حاجة واحدة سريعة. تتقلب عندك 100 عيان في العيادة الخارجية وفي 100 عيان في بلاش شغلة في كله؟ نعم أنت رابو كاتب. طب أنت خليك نقل فهميني؟ فور إيه؟ سكرين ليه؟ ليه بقى بتخرب عنه؟ بتستخدم العشر كده؟ كده؟ على فوق هيك، ثلاثة على فوق هيك، اثنين على ايه؟ على خد العيال يقول ايه؟ ليش يا جماعة قلت ايه؟ أكبر اتنين تضل رفض من الدرس. هاريكم فيديو دي، هاريكم فيديو دي. طبعا أحسن من الطريقة الرفض دي مستخدم الأجهزة، الأجهزة اسمها الترمومتر. أجهزة قياس ضغط العين اسمها الترمومتر. عندنا جهاز يجرس جوه العين. ركز معايا الله يخليك عشان نخرج من الاجهزه دي. بنجيب العيان نايمه على ظهره، على ظهره. ركز معايا كده. نجيب العيان نايمه على ظهره. نحطه في النيكي في عينيه ونجيب الجهاز اللي بيغرس جوه العين. الجهاز بيغرس فبنسميه اندنتيشن ترمومتر. او اللي هو في بوحه اسمه شوت. شوت ترمومتر. نايم العيان على ظهره، نحطه في النيكي على ظهره وركز معاه العين. ما انت العين نايمه على ظهره. ليه؟ لو عين كاردياك يعني انا عارف هي هيتعب. خلاص يبقى الجهاز بالظبط عامل شبه الميدال الصغير، مش بتاع الجبنه بتاع زمان، ده صغير كده. وفي هنا مؤشر كده 0 1 2 3. حط كده الجهاز، شوف الجهاز هيغرز قد ايه في عين العيان. الموضوع سهل. لو الجهاز غرز جامد ده مش هيفرق او هيفرق. هنجيب العيانين نفرقعهم يا ماما. لا لو كان الشيطان شرح ليها الشيطان خدها وش. لو جهاز غير الجامد يبقى الضغط واطي صح؟ يبقى الجهاز مش عارف يغرز يبقى الضغط ايه؟ يبقى الضغط عالي. يبقى وي ميجر ذا انترا اوكلر بريشر باي فايندينج ذا اماونت اوف اندنتيشن برودوسد باي ا نون ويت اون ذا انايم ثابت الوقت. الوقت ده تاني اللي بيتغير هو الاماونت اوف اندنتيشن. خلاص؟ طيب انا دلوقتي في مشكله، انا دلوقتي عرفت الغرز، يعني الصغير هنا بيغرز 2 مللي 3 مللي 4 مللي، ازاي احول الغاز لايه؟ لتنشن. قول اسبيشال سينج. جبنا ايه اخد القرايه اروح والله غاز 2 مللي يبقى الضغط مثلا 14 مللي متر بالاضافه 3 مللي يبقى الضغط اقل شويه 10 مللي متر بالكري. يبقى انا باخد الاماونت اوف انجنتيشن وحولها الى مللي متر بالكري ازاي؟ عن طريق بيشال ايه بيشال تيبل. خلاص الجهاز ده جهاز بسيط كده صغير كده اقدر احطه في ايدي رخيص ب 600 جنيه. لو العيان مرمي في السرير ممكن اخد الجهاز لحد عنده لو عيان مثلا في كوماتوز ولا حاجه. طب ايه عيوب الجهاز ده بقى؟ طبعا الجهاز اسوء حاجه حطه في عينيك ولا حطه في عين واحد تاني بعد ما انتوا قلتوا انفكشن ولو الدكتور حلوه هيحسه في عينيه جامد يعمل له ايه؟ مشكلته ان هو كونتاكت يعني ممكن يعمل ألسر. واسوء حاجه ومش حاجه سهله ممكن ينقل انفكشن. وانا هخدكم بقى ليه؟ بين الايدز وبين الهيباتيتس سي لان هو موجوده في التمور. لو قلت له الكلام ده اقول لك اقول لي بقى بتعقبه ازاي؟ مايتوكسوجين اتش 2 مايتوكسوجين لان مش بين الهيباتيتس سي وبين الايه؟ وبين الايه؟ في مشكله ثانيه ان العيال لازم ينام على الظهر لو عنده كارديو مش هيعرف. في مشكله ثالثه ان الجهاز ده بيغلس جوه العين يعني لو السكرينه دي ريجن الرجيديتي او التسكيريه هتوصل للايه؟ للكورنيا والجهاز ما يعرفش يغلس. طب لو التسكيريه سوفت يعني القرايه هتتاثر بايه خلاصه؟ بالسكيريه الرجيديتي. فالقرايه مش هتطلع القرايه مش هتتاثر بالسكيريه الرجيديتي او بالسكيريه السيجمنت. فالقرايه مش فارقه اكل لان في ناس زي الناس المريضه عينهم بتبقى كبيره فتلاقي السكيريه بتاعتهم ايه لما تبقى العين كبيره؟ رفيعه. وفي ناس زي الهايبر بتروف عينهم بتبقى صغيره لما العين تبقى صغيره تبقى الاستيرا ايه؟ جنب الاستيرا دي هتطلع على الغلط في يمين وفي يمين. هايبر متروب في الهايبر متروب وفي ايه؟ وخلاصه ان الجهاز ده افكتد بالاستيرا دي. في دكتور شاطر قوي قوي قوي قوي قوي كتاب الجهاز ده فنتفرج عليه مع بعض. شاطر الجهاز دكتور شاطر. كنت معلم على ظهر ولا الجهاز اهو بس هو هيبرز ايه قد ايه هيطلع طبعا انا هيطلع روح هيحرك ايه من وشه في الاخر بقى العقل بص فوق يا حيوان بص فوق بص بيحرك عينيه خلي بالكم انها لما زعلوا على فكره هيتجمد حد يلاحظ المؤشر اللي هو بيتحرك؟ حد يلاحظ المؤشر اللي بيتحرك؟ انت بتحرك بص الورقة اللي جنبي دي خلي الورقة دي دي الايه؟ دي السبيشال تيوب الورقة هتيجي يا دكتور؟ اهي سبيشال سبيشال يا دكتور؟ معفنة فيري سبيشال تيوب شفتوها ربنا متعلقة ازاي؟ اهو بقول له طور السبيشال تيوب هلا شوف انا بقى ايه قد ايه يعني ايه؟ بعد انا اخد الله غلط العيان ده رجع يجيب له صعيد تعمل الوش المتلف. في دكتور شاطر تاني قوي برضه بيعمل ايه؟ برضه بيعمل الديجيتال اللي هو بيعمل صوره عارفين؟ والله ده بتاعتي بيدرس بص بقى لاحظوا بقى الديجيتال اهو بص الصوابع كلها بص ثلاثه كده على طيب بصوا بقى اهو شايفين؟ شايفين ثلاثه دول المفروض يسندوا على تشيكو يا ابني انا مش اي حاجه اذا اذا لازم نوقف المسخره اول الناس اللي يجيب مسخر بقى على فكره الجهاز ده الكوردر الجهاز الاساسي مش الجهاز اللي فات اللي هو التعبوله اللي في الجهاز احلى احلى منه بقى اللي انت بتستخدمه فعلا. بصوا يا جماعه هو ده الموضوع اللي احنا قلنا عليه مع بعض ده جاي زي ده بصوا ايه البرزنتيشن اوت تو تيجي هنا ثاني اهو جهاز بقى مش بيتركب لوحده بيتركب على جهاز ده جهاز الاستشاري جهاز اللي هو اللي عامل شبه زي الميكروسكوب بنركب جهاز كده جهاز عباره عن مخروط مخروط كده متركب كده في هنا نقطة أو دائرة دائرة في أرقام واحد اثنين ثلاثة ابتدي أجيب العيان وأقرب الجهاز ده من عين العيان الأول بنجيب هاخد بالك بقى أسم المميزات العيان ده بيبقى قاعد مش إيه؟ مش نايم لكن برضه ستيل بحط له أناستيزيا بحط له قطرة فلوريسين على فكرة هقول لكم دلوقتي ليه تفلت فلوريسين وفي أقرب الجهاز من عين العيان خلاص طالما حطيت سبب في الروتين اخلي الضوء اللي واقع على عين العين ايه عشان اعرف عشان السبب ازرق ازرق ازرق خلي الضوء ازرق حيوان خلي الضوء اسمه ايه الضوء الازرق وبعدين اقرب لحد ما يحصل ان هو بلازمي من اول ما يحصل بلازمي يبقى الكورنيا واقعه دلوقتي الضغط جوه يساوي الضغط بره يبقى الجهاز ده وظيفته انه يبسط الكورنيا ويعمل لها بلازمي عشان كده بنسميه ابلانيشن تونل او جولد مان تونل ابلانيشن يعني بيعمل ابلانيشن لسيرتن اريا اوف ذا كورنيا خلاص ايه رايكم كل ما احتاج قوه جامده عشان ابسط الكورنيا يبقى الضغط ايه عايز احتاج قوه بسيطه يبقى الضغط واطي بقى هنا وميجر ذا انترا اوكلار بريشر باي فايندينج ذا ايه ذا فورس نيدد تو فلاتن افكتد اريا اوف ذا كورنيا انا مثبت الاريا واللي هيتغير ولا ايه هو القوه اللي انا احتاجها ماشي بتسال بقى شويه اسئله مساحه المخروط ده مساحته قد ايه 3.6 مليون لو انت بتضغط لقيت ان الجرافيك فيها بقوه 2 او بقوه 3 تعمل 3 ضرب 10 ذا ريدنج از مالتيبلايد باي 10 يعني لو لقيت الجهاز بيشاور على 2 يبقى الضغط كام؟ ماشي لو لقيت الجهاز بيشاور على 3 يبقى الضغط 30 يبقى القرايه از مالتيبلايد باي از مالتيبلايد باي 10 السؤال اللي دايما بيجنن الناس ازاي بعرف ان الكورنيا بقت 3 وبقى واقف؟ ايوه صحيح ازاي اعرف؟ في دكتور حلوه او يا سيدي ايه؟ الكورنيا بقت 3 وهو عمال ايه؟ يكمل هيعمل ارض صح وفي دكتور تاني ما بيضغطش الكور ازاي اعرف ان الكورنيا بقت الدكتور يا جماعه هو بيبص جوه الكورنيا بيلاقي ده بيلاقي المنظر ده طبعا الجهاز اهو لما تبص يلاقي ده بيلاقي الصبغه اللي انا حاططها بتعمل 2 سيمي سيركل في ده نص دايره خضراء في نص دايره خضراء من سبب الايه؟ البروتين كده لسه الدايرتين دول ما لمسوش بعض يبتدي يضرب لحد ما الدايرتين يلمسوا بعض من الداخل وليس من الخارج يعني ممكن يجي لك اخر الصوره دي ويقول لك ان هي القراءه صح هنا الدايرتين لابسين بعض من الخارج ما ينفعش هنا لا ده داخلين جوه قوي ده المنظر صح الدايرتين يبقوا لابسين بعض من الانر سايد مش كده فاهمني؟ يعني انا في الاول بلاقيه كده لا ابتدي ايه ازود الاقيهم يقربوا من بعض لا لسه لو انت قربت جامد هيخشوا جوه بعض لا كده بالقراءه صح باخدها لما التو سيمي سيركلز يلبسوا بعض من الانسايد لو ذا كورنيا از لو ذا كورنيا از ليه اي كان تيك ذا ايه اي كان تيك ذا ريدنج باخد الريدنج مباشره ولا بضربها في كام؟ بضربها 10 ايه ميزه الجهاز ده؟ لانه ما بيخشش جوه عين من بره لازم فمر اكل لانه ما يتاثرش بالايه؟ بالريجيت تاني ميزه ان العين بيبقى قاعد ستيل في نفس العيون ممكن يعمل ألسر ممكن يميل ايه برضه وبرضه هننظفه بايه؟ ستيل في مشكله ان هو ايه يا جماعه؟ كونتاكت عشان كده بدانا نخترع نون كونتاكت سنون جهاز بقى لسنا هضرب البيت ده جهاز بيطلع هواء يبسط الايه؟ يبسط الكورنيا جهاز ببسط الكورنيا باستخدام جيتر فير لو انت ليه اير باس سيرمومتر طبعا ميزته فظيعه ان ما بينجيش انفكشن ما بيعملش ايه؟ الالتر زي الجهاز زي الفل ايه الضبط نوت طبعا لو كنت في حاجه فظيعه. طب ايه الفكره هنا في التايم؟ كل محتاج وقت كتير طب وقت السكور ايه بالظبط ايه؟ عادي كل محتاج وقت قليل اللي هو تايم فاكتور. طيب طب ايه ايه اللي يقول ايه ولا استخدم الجهاز الهواء طلع فرقعه طلع صوت فالجهاز بيتخض فالقلب العيان بيتخض فالقلب بتاع الراجل لو شفت الجهاز ده طلع نويز مكتوب عندكم كده في نويز والستارتل جنريشن يعني النويز هتزعج العيال او بص انا بقى المفروض انت تبلغ العيال لو في صوت هيطلع ما تخافش في صوت يطلع كده في العيان يخاف فالقلب تطلع ايه تطلع بقى يبقى مشكلته انه بيطلع فرقعه بيطلع نويز لا اشوف شويه فلوسين رايقين تحت كده ليه هنا تحوله لاثنين سيركل؟ ما انتصش ولا حاجه انا يعني طب ممكن اقول لك واحده بس شيل المجموع ليه بقى وبقى شكلهم دايرتين صح؟ طيب ما انتصش ولا حاجه من بره؟ ما انا بقول لك بعدين انت مصمم انا لما المخرج يلمس هنا ازاي السمكه هنا وسوي ايه؟ بس فوق مخروط وتحت مخروط ايه الكابتشن؟ السمكه دي من فوق وتبقى ايه نص دايره ومن تحت تبقى نص دايره ما انتصش ولا حاجه كل يا ما اتعملهاش ابزورش في جزء جزء فوق جزء وبرضه هشرحها لك بقى يعني ده انت كده ممكن بعد كده اقول لك لا جهاز بياخد وقت وبعد وقت اول ما تكون الاساس بيوقف بيطلع لك ايه والكمبيوتر بقى انا ما بعملش حاجه هو بيوقف بيطلع لي ايه القرايه في جهاز حديث قوي ان شاء الله يوم العياده عندي ب 14000 جنيه عباره عن قلم بسيط جدا اسمه تولوبين حطه هنا على عيالي طبعا بالمره تطلع القرايه فين هو شاشه كان هنا كده تطلع القرايه على طول لو الزماره وطلعت ايه؟ طبعا ده احسن حاجه فيه ان لو الكل بتاعت العيال يرجعوا نفسه كده ولا اعرف احط مخروط ولا اعرف احط الجهاز اللي عامل شبه المزاج ولا اعرف اعمل حاجه الجهاز اللي ينقذني لهذا الموقف الصعب ولا ايه؟ تولين يقدر يقيس الضغط حتى لو الكل يقيس الرجل تيجي جهاز تاني ومخروط برضه بس ماسكه في ايده الدكتور ماسكه في ايده مخروط اهو اسمه هاند هيلد بيركنز ترابل ده اللي فات مخروط زي اللي فات بالظبط بس ايه؟ بس في ايه؟ طبعا المس فظيع ان لو العيان بيت ريدن العيان في كوما اقدر ايه؟ اقدر استخدمه ده اسمه ايه؟ تولوبين وده اسمه ايه؟ بيركن هاند هيلد تولوبين بيركن هاند هيلد تولوبين الجلوكوما مش هنقعد خمس دقايق كمان؟ خمس دقايق؟ طب النهارده ماكش النهارده اول حته في سيرفيكيشن ماشي؟ طب في حاجه في ناس بتقول ان الدكتور قال لنا ايه في الشغل؟ لا هتيجي لو هتيجي هتيجي مخصوص للناس اقول لك ولا يا اما تيجي بكره في ميعادكم يا اما تيجي يوم الثلاث اللي عايز بكره اللي عايز نفس الميعاد يقطع ايده ليه يقطع ايه؟ عليك مفهوم الكل اه الساعه 10 كويس؟ اه